ولي في موقف العشاق سر وحالي بينهم حالنا عجيب. ولي في موقف العشاق سر عشقت جمال ليلى مع عفاف وقلبي كله